لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. في البداية أتقدم لأخي الحبيب مصطفى السعدني بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير. أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه تكون زيجة مباركة ميمونة، يرزقك منها الذرية الصالحة الطيبة التي تدل على الخير وتعين عليه. نكمل ما شرعنا فيه في اللقاء السابق من الحديث عن هذا المعلم العظيم المعالم القرآن العظيم، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إطلالة سريعة على ما تم الحديث فيه للتذكير، أشرنا إلى أهمية هذا المعلم في حراسة الدين، في حراسة المنهج، العقيدة والشريعة بالصفاء والنقاء. وكذا من أعظم ما يؤديه هذا المعلم منع تسلل الباطل واختراقه لهذا الدين عقيدة وشريعة. قلنا إذا أهمل هذا المعلم أو سقط منا هذا المعلم لا شك الخطر داهم، يكثر الفساد والشر والخبث، وهذا ولا شك الطريق لتسليط الأعداء، كثرة الأوبئة والابتلاءات والإحن والمحن، وكذا حدوث الأزمات والضعف والهوان والمذلة والانكسار. لأن هذا المعلم يقوم على التذكير، على الأمر والنهي للحفاظ على هذا الدين ومنع اختراقه بشتى الطرق. تكلمنا في المرة الماضية أن المنطلق الأول للحديث في هذا المعلم هو الخوف على أنفسنا وعلى أسرنا وعلى مجتمعاتنا وعلى وطننا، لأن الجرأة على الله تبارك وتعالى التي حلت بساحتنا وقلة الحياء أدت إلى كثرة الخبث. ولو تذكرون أشرنا لقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، اشترأتم عليه وعلى دينه وعلى رسوله. بينا أن الدعوة السلفية بفضل الله عز وجل اهتمت بهذا المعلم وقامت بتعليم أبنائها كيف يفهمونه وكيف يطبقونه وكيف يستصحبونه. وقلنا كم عانت في سبيل ذلك من الجماعات المنحرفة عن المنهج السوي الوسطي المعتدل، كالجماعة الإسلامية والجماعات المسماة بالجماعات الجهادية إلى آخر الجماعات كالقطبية والتوقف والسرورية وغيرها والإخوان. كم عانينا حينما تصدينا بهذا المعلم لنحافظ به على هذا المنهج. ثم شرعنا في حديث القرآن عن هذا المعلم، وذكرنا تقريبا كل الآيات التي وردت في هذا المعلم في القرآن العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم شرعنا في بيان فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعلم، وذكرنا جل الأحاديث التي وردت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف يعني علمها لأصحابه وكيف نقلوها لنا غضة طرية بفضل الله تبارك وتعالى، وما زالت محفوظة حتى يوم الناس هذا. اليوم اتعدنا أن نتكلم في مسائل مهمة في هذا المعلم، ينبغي لطالب العلم، بل والله أرى يعني من أهمية المكان أن جميع المسلمين يلزمهم أن يتعلموا هذه المسائل كي يأمروا المعروف عن المنكر بالضوابط الشرعية، حتى لا يحدثوا مفاسد وحتى لا يتركوا فتقع المفاسد. في الحالتين كلنا نحتاج إلى هذا المعلم العظيم. المسألة الأولى، حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكمه إيه؟ إن أمرت ونهيت ماشي، ما أمرتش ونهيت خلاص مفيش مشكلة، ولا له حكم، له حكم شرعي؟ أولا، أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواجب كما قلنا يثاب فاعله ويعاقب يذم تاركه، ماشي؟ أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعموم الأدلة، كما مر بنا في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقلنا لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقوله، وذلك أضعف الإيمان. يعني أقل حاجة لأن أنت تنكر المنكر بقلبك كما سنبين في التفصيل إن شاء الله. لكن الخلاف مشهور عند أهل السنة، هل هو واجب عيني أم كفائي؟ يعني الأول إحنا قلنا هو واجب على الجملة، واجب لظاهر الأدلة، لكن عيني ولا كفائي دي فيها تفصيل. يعني إيه عيني؟ يعني يلزم كل مسلم مكلف أن يأمر معروفا عن المنكر. طيب كفائي يعني يلزم البعض دون البعض، أو إذا قام به البعض مما يقدرون عليه يسقط عن الباقين، وإلا أثم من يقدر على ذلك، أثم من يقدر على ذلك. نعم. قال والخلاف فقط هل هو واجب عيني أم كفائي، والأصل أنه كفائي إذا قام به البعض ممن يقدرون عليه وأقيم بذلك المعروف الواجب وأزيل المنكر المحرم سقط عن الجميع. هذا يعني بتفصيل، وإذا تركه من يقدر عليه يأثم. طبعا في لطيفة، أيهما أفضل، الواجب العيني ولا الكفائي؟ الكفائي أفضل من العين. ليه؟ لأن العين يسقط عنك أنت عن نفسك، أما الكفائي يسقط عنك وعن أخوانك من المسلمين في المحلة، في البلدة، في القرية، في النجع، في المكان، إذا أديت أنت المطلوب. لكن لو ترك الجميع يأثم من يقدر منهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، وقالوا يتعين على جميع المسلمين بالقلب، إذ لا سلطان لأحد على قلبك، وبالتالي يجب عليك أن تنكر المنكر بقلبك وأن تذكر المعروف بقلبك. ماشي، دي أقل حاجة، أقل درجة خالص، إن قلبك ينكر المنكر ويعرف المعروف. ويتعين أحيانا، يتعين على الحاكم، فالحاكم مسؤول أمام الله عز وجل عن الرعية، كلكم راع، كل راع مسؤول عن رعيته، يعني حفظ أم ضيع، والذي ألزم بالأمر والنهي ديانة. ولذلك قضية الحاكم صعبة جدا جدا، ندعو الله عز وجل أن يوفق كل من ولي هذا الأمر أن يؤدي هذا الأصل، لأن هذا الأصل من أصول الحفاظ على الدين. أيضا يجب على من كلفه الحاكم، أي من عينه الحاكم، قال أنت مسؤول عن المعروف عن المنكر، يجب عليه أن يأمر وينهى، لأن هذا أصبح واجب في حقه. قال ويجب على الرجل في بيته ومن تحت مسؤوليته، يعني حضرتك في بيتك مسؤول وراعي ومسؤول عن رعيتك، أي منكرات أنت ستحاسب عنها، لأنك رأس البيت الذي يدير البيت الذي سيحاسب على البيت، إذن أنت مسؤول عن أي منكر يظهر في بيتك. ماشي، أو من تحت مسؤوليتك، يعني زي عندك شركة، عندك مصنع، عندك محل، أنت الرأس فيه، أنت المالك له، إذن يجب عليك أن تأمر بالمعروف في أسرتك وتنهى عن المنكر كذلك. قيل أيضا يجب على من لا يعرف المنكر غيره، يعني مجموعة منكم قاعدين كده في مكان وواحد عمل حاجة، فيش غير واحد فيكم بس اللي عارف ان ده منكر، انتوا لغربة الزمن ولقلة العلم في ناس كتير مش عارف ان ده منكر، بس واحد عارف بالدليل ان ده منكر، يجب عليه ان يأمر وينهى، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كما يجب على من لا يحسن إقامة الحجة غيره، موجود مجموعة في مكان والمجموعة كلها عارفة الحكم وحفظاه، بس ما فيش إلا واحد بس الذي يتقن إقامة الحجة وبيان الأمر، إذن يجب عليه من دونهم أن يقوم فيأمر وينهى، لأنه بذلك خصص بعموم الأدلة. نعم، معنى المعروف ومعنى المنكر، إيه هو المعروف؟ مسألة مهمة برضو عشان نجعل لها ضابط. قال أهل العلم المعروف هو اسم جامع لما عرف بالشرع من طاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى والإحسان لعباده، ما عرف بالشرع جعل هذا قيدا عشان ما يجيش حد يجيب حاجة في نظره هي كويسة بأنها هي معروف، لا، نقول المعروف ما عرف بالشرع، ما عرف بالدين مش بالعادات والعرف والتقاليد، هو لو وافق الشرع خلاص يبقى شرع، أما إن كان مستحسن وليس له أصل فنقول له لا ده مش معروف، دي عادات عرف تقاليد الناس تعرفت عليها. طيب، والمنكر هو ضد المعروف وهو ما عرف بالشرع أيضا قبحه وحرمته وكراهته من معصية الله عز وجل والإساءة إلى خلقه سبحانه وتعالى، كل ده اسمه منكر. طبعا في درجات زي ما هنبين وفي تفاصيل، لكن هو الجملة يسمى منكر. لماذا جعل العلماء هذا الشرط ما عرف بالشرع سواء في المعروف أو المنكر؟ قالوا عشان ما يبقاش الباب مفتوح لكل حد يستحسن أو يألف، واحد يستحسن حاجة مش من الشرع ودي معروف، واحد يقول حاجة ما هيش منكر ودي منكر بطبعه بعاداته بعرافه بشهواته بأهواء، ونقول لا مش انت اللي تقول، الشرع اللي يقول دي منكر ولا مش منكر، عشان نضبط المسألة عشان محدش يتعدى ويشترع على الدين. نعم، مسائل مهمة تسمى ضوابط في المنكر المراد إنكاره، في منكر قدامنا أو في منكر على الجملة، كيف ننكر؟ بيقول لك لازم يكون فيه ثلاث ضوابط، لو خلت مش من حقك تنكر، تحتسب تقف، ليه؟ لأن الشرع مش هيدي لك التفويض. أول شرط أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس، يعني ما تروحش تجسس على الناس في بيوتهم عشان تقول هم بيعملوا منكر عشان أنا بنأمر وننهى عن المنكر، بنقول معروف عن المنكر، لا، التجسس لا يجوز، لا يعني بسماع ولا بنظر ولا بأي طريقة كانت. العلماء يقولوا إيه؟ فالأصل في الناس السلامة، الأصل في الناس البراءة، ماشي؟ قالوا إلا ما ظهرت أماراته وآثاره ويكون في تركه حرمة يفوت إدراكها يعني بمنعها، قيل هنا لا حرج أن تتحرك لتتأكد من ذلك. زي مثلا بيت مثلا خرب مقفول مش مسكون مش مأهول، وقيل لك واحد خد واحد ودخل بيه والبيت عشان يقتله، ما تقولش بقى أنا منعت من التجسس عشان أعرف أن هيقتله مش هيقتله، اللي بغلبة الظن والقرآن الظاهرة أن المكان ده مش مكان سكنة أو مش مكان إقامة، دخل إذن أمر فيه ريبة بالإمارات والإشارات، يقول لك واجب عليك أن أنت تسارع لمنع هذه القضية عشان تمنع القتل، وإلا لو سكت وقتل تأثم أنت بذلك لو كنت قادر على منعه. مثلا رجل دخل بامرأة في مكان شبهة، فيه شبهة فعلا، ليزني بها يعني بالإشارة بالدليل بالقول، يقال هنا لا تنتظر لكن تمنع وقوع هذه الكبيرة قدر الجهد والطاقة. ثانيا، الشرط الثاني في الضوابط، أن يكون المنكر قائم في الحال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يكون المنكر شغال دلوقتي، واحد بيرتكب منكر قدامك، ده ضابط من ضابط الإنكار. طيب اللي عدى ما ينفعش ان انت تنكر فيه، لانه عدى هيكون فيه يا اما حد يا اما تعذير، وده حق للحاكم فقط وليس لك. فهمتوا الحته دي؟ عشان بس في ناس مش واضحه عندها الجزئيه دي. واحد ارتكب منكر وخلص وعدى، مش من حقي انا ان انا نأمره ننهى، لان خلاص وطالما ارتكب اذا يبقى في حد يبقى في تعذير، وهذا من حق القاضي حق الحاكم ليس من حقك. لكن انت من حقك ايه؟ ان انت تدعو تذكر تنصح تعمم ما بال اقوام كلام عام، ماشي، طالما وقع وانتهى. طيب ما لم يقع بعد، يعني في ارهاصات ان ممكن في ناس بتخطط تعمل حاجه منكره، برضو مش من حقك تأمر وتنهى طالما مش قائم في الحال، مفيش حاجة موجودة أصلا. لكن يعني يصح منك الوعظ والتذكير والتخويف بالله والنصح وتوجيه مثلا المعاني الشرعية التي مثلا يذكر بها كالموت واليوم الآخر وإلى آخره. نعم. أما ما كان واقعا في منكر قدامك بقى دلوقتي، دي الحالة دي المهمة جدا لازم نفسر فيها شوية، فيتم التعامل معه بدرجات التغيير المشروعة. يعني في منكر قدامك هتصرف معاه ازاي؟ هل هتقول مثلا انا حافظ الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع في قلبه، وذلك ضعف الإيمان. على فكرة يبقى كده تطبيق غلط، يبقى أنت ما فهمتش الحديث، وإن كان هذا ظاهر الحديث. للحديث تطبيقات، يعني المنكر موجود، العلماء يقول لك تتعامل معاه إزاي. أول حاجة لازم تفرق بين اثنين، واحد يجهل إن هذا منكر وواحد عارف إن ده منكر، يبقى لازم يكون عندك دراية بهذا المعنى حتى لا تقع في المحظور. ليه؟ لأن ممكن واحد بيكون مرتكب بس هو ما هوش عارف، لو قلت له حيسيبه، فيه خير فيه ديانة يستحي منك لمكانتك مثلا لوجهتك عنده هتركه، لكن هو ما كانش يعرف. وفي واحد عارف وبيقترفه، قال لك تفرق بين هذين النوعين. طيب تتعامل ازاي؟ قال لك التعامل يكون اولا الإنكار بالقلب، ده ابتداء لازم تنكره بقلبك، إن ده منكر لازم قلبك ينكره، لأن ده يلزمك على طول الطريق. اثنين، بيقول لك البداية بتعريفه أن هذا منكر، فإن كان يجهل وترك خلاص ماشي. طيب وإن كان يعلم أن هذا منكر، يقول لك تبدأ معاه بالنصح والوعظ والتخويف بالله عز وجل، وده يكون بالرفق وباللين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة، بالراحة بالرفق واللين كما سنبين في الأداب. يبقى لازم تتعامل معاه برفق واللين. طيب ما جابتش نتيجة، يقول لك تتحول مباشرة، تشدد عليه في الكلام، بدري كان الكلام بالرفق لي، لا تشدد عليه في الألفاظ وتغلظ له بالقول، فإن ترك وإلا ألا خش على المنكر ذات نفسه، مالكش دعوه هو بيه شخصيا بيعمل حاجة منكر تاخدها منه، ماشي. كل ده هنقول لك مضبوط بإيه، ماشي، تمنعه من أنه يعملها. طيب ما امتنعش، يقول لك هو بنفسه بتزقه تاخدها منه بالعفو وتزقه تبعده بعيد، لو أدى إلى ضرب مثلا غير مبرع عشان تخوفه عشان يبعد. كل ده مشروط بالقدرة، زي ما تيجي في شرط القدرة دلوقتي مفصلة، ماشي، مش لأي حد، عشان ما تترتبش على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الذي تنكر أنت فيه. يبقى لازم تكون فاهم الجزئية دي بالضبط، ماشي. يبقى دي الدرجات اللي احنا بنتبعها. طيب ثلاثة، الضبط الثالث، ألا يكون في المنكر خلاف سائغ. يعني أحيانا الفقهاء اختلفوا في مسألة من المسائل. الأحناف مثلا قالوا بقول واجتهدوا في تأويل النص، والشافعية قالوا بقول، أو المالكية قالوا بقول، أو الحنابلة قالوا بقول، ماشي. فمسألة فيه خلاف بين أهل العلم، وانت شفته بيعمل حاجة عند المذهب اللي انت بتدين به، بيقولوا دي مكروهة دي منكر، درجتها مثلا انكار التحريم أين كانت الدرجة، بيقولوا دي مكروهة، هو بياخد بقول الأحناف بيقول لا دي مش مكروهة. يبقى الشرع بيقول لك لا تلزمه بمذهبك، لا تحملوش على مذهبك انت، هو رأى فيها قول آخر خلاص انت تتأدب طالما الخلاف ساغ معتبر، لكن لو الخلاف مش ساغ لا يبقى هنمشي برضو بالضوابط دي. طيب الحديث جه بالمعنى الثاني خالص، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ده في حق الحاكم او الراجل في بيته، خلي بالك بقى عشان التطبيق بقى العملي، او المسؤول في شركته في محله في مصنعه، الناس تحت سلطانه يقدر يؤمر وينهي، يبقى لازم يغير بيده، ماشي. طيب لو ما يقدرش يغير بيده يخشى المفسد الاعظم، يغير بلسانه يقول الكلام الشرعي اللي احنا قلناه. طيب ما جابش نتيجة ويخشى انه لو استمر في الانكار بلسانه تحدث مفسدة عليه او على من هو معه، خلاص يتحول الانكار بالقلب وذلك اضعف الايمان. هو ده معنى الحديث كده، وصلت؟ طيب الحمد لله رب العالمين. طيب اذا وجدت هذه الضوابط في المنكر المراد إنكاره، أن يكون ظاهر بلا تجسس، أن يكون واقع في الحال، أن لا يكون فيه خلاف ساق، إيه درجة الإنكار بقى؟ درجة الإنكار ذات نفسها بقى، تانية كانت طريقة وسيلة، لكن نحن نقول هنا درجات ذات نفسها بقى، زي نفهمها. ابن القيم بيقول للإنكار أربع درجات، الأولى أن يزول المنكر بالكلية ويحل المعروف. يعني واحد بيرتكب منكر، حضرتك أمرت ونهيت فساب المنكر خالص وعمل المعروف، دي لها حكم، ماشي. الحالة الثانية واحد مرتكب منكر، حضرتك أمرت ونهيته قلل من المنكر كتير، بدل ما كان يعمل بنسبة مثلا 100% 90% بيعمل مثلا 50% 40% 60% قل المنكر خالص، دي لها حكم. الحالة الثالثة أن ينتقل إلى منكر آخر، ساب المنكر ده اللي انت كلمته فيه وراح ارتكب منكر تاني، قال لك دي محل اجتهاد وللعلماء فيها مقال. طيب المنكر اللي هو رحله زي اللي كان بيعمله بالضبط ولا أكبر ولا أقل، ولها تفصيل في الأحكام هنقوله دلوقتي. طيب الحالة الرابعة، انت بتأمره وتنهي منكر سابه بس عمل منكر اكبر منه افظع منه اشد منه، كان مثلا كان واحد بيشرب الخمر فامرت ونهيت فساب الخمر وشرع في القتل، يبقى ايهما اكبر، شرب الخمر ولا القتل؟ القتل. طيب ايه احكام الاربع مراتب دي؟ الاولى واجبة، طالما هيسيب المنكر ويروح للمعروف الواجب عليك ان انت تأمره تاني خلاص، ماشي. طيب التانية اللي هي هيخفف المنكر ايضا واجبة، يبقى الاولى والتانية ايه؟ واجبتان، ان هو يسيب المعروف يروح للمنكر او يسيب المنكر ويروح للمعروف، الواجب علينا نأمره انها ان هو يقلل المنكر بنسبة من النسب اقل من اللي هو كان عليه، برضو الواجب علينا نأمره انها. طيب حيترك المنكر اللي كان فيه ويروح لمنكر آخر، قالوا هذه محل اجتهاد. يعني محل اجتهاد؟ طيب المنكر اللي هو راح له أقل انتشار وأقل تأثير، ماشي، من الذي كان، يبقى برضو نمر ننهى هنخفف الشر، ماشي. طيب لو ساب وراح لمنكر يعني في نفس المستوى، بيقول لك برضو دي محل اجتهاد. يعني اجتهاد؟ انت بقى ايهما اكثر شيوعا انتشارا تأثيرا في المجتمع، وتقدر توازن بين دي وندي، والمصلحة والمفسدة هي اللي هتضبطك في هذا الباب، ماشي. طيب الحالة الرابعة ان يترك المنكر الى منكر اكبر، قالوا هذا يحرم بالاجماع، حرام عليك. واحد انت متأكد ان انت لو امرت ونهيته في منكر هو بيرتكبه هينتقل لمنكر اكبر، لا يجوز لك أن تنكر عليه، لأن هيعمل مفسدة أكبر، حرام ما ينفعش. يعني الوضع ده ممكن يزيد الفساد. نعم. طيب، شروط مهمة جدا في المنكر، في المحتسب، في الناصح اللي يأمر معرفة عن المنكر، شروطه ايه عشان بس نبقى فاهمين الوضع كويس جدا؟ ايه الشروط اللي توفر فيها عشان اكون من الامرين المعروف ومن الناهين عن المنكر؟ ايه الشروط؟ شروط الاحتساب بيسموها العلماء. اول شرط الاسلام. يعني ايه؟ يعني لا يوظف في هذا الامر ولا يكلف بهذا الامر الا مسلم، اذ الاسلام شرط المخاطبة في الدنيا، وكذا في صحة قبوله منك في الآخرة. ماشي. طيب في حاجة تانية، واحد كافر جاء أمرني بالمعروف ونهاني عن المنكر أنا بعمله، أقول له لا مشي، ده مجرم، ده كافر، سيبك منه، أستمر على المنكر وأترك المعروف؟ ولا حتى لو كان كافر وأمرني بالمعروف ونهاني عن المنكر أسمع له؟ إيه رأيكم في حد من يعني من من من الكفار زي إبليس؟ ده إمام الكفر الأكبر، مش كده؟ سيدنا النبي قال لسيدنا أبو هريرة لما قال له كلمات كده في موضوع أنتوا عارفينه، موضوع الصدقة، قال صدقك وهو الكذوب. ماشي. وملكة بلقيس الله عز وجل صدقها. ماشي. وكذلك يفعلون. ماشي. لذلك الحق يقبل من كل من جاء به كائنا من كان. يعني لو أي واحد يهودي نصراني من أي، حتى لو كان ملحد ملوش أي منه، ولكن أمرك بترك منكر أنت عليه وجب عليك أن تسمع، وأمرك بعمل معروف وجب عليك أن تسمع. طيب، من الشروط التكليف. يعني التكليف البلوغ والعقل، مناط التكليف. لازم اليوم معروف عن المنكر اللي هيكلف اللي هيقوم بالأمر يكون بالغ ويكون عاقل. ماشي. ده يأمر وينهى ويكلف بذلك. طيب لو حد صغير وأمرك بالمعروف أو نكع المنكر تسمع له؟ تقول لسه عيل انت، روح لسه ما بلغتش. هتقول له ايه؟ تسمع له وتطيع. الصبي المميز إذا أمر بالمعروف المعروف ونهى عن المنكر المعروف وجب أن يسمع له ويطاع. ماشي إخواني؟ مش هنقول لا، ده في شرط إنه لازم يكون بالغ. الشرط البلوغ والعقل ده في التكليف، إنه هو إيه يعين لذلك. أما المحتسب لزي حالاتكم كلكم كده، فلا يعني يشترط أن يكون في من يأمر وينهى أن يكون عاقل بالغ، بل يصح من الصبي المميز بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، مسألة مهمة والله، هل يشترط العدالة في المحتسب؟ يعني يعني ينفع أن واحد مفرط عنده ذنوب ومعاصي ينفع أنه يأمر المعروف عن المنكر؟ إيه رأيكم؟ ينفع ولا نقول لا صلح نفسك الأول، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا. ليه؟ لأن العلماء قالوا أن الأمر معروف عن المنكر ده واجب. ماشي. إن كان قد فرط في واجبات أخرى فلا يفرط في هذا الواجب. ماشي. يعني مثلا لو ترك واجب هو عليه لم يقوم به، لكن علم أن هذا منكر فواجب عليه أن يأمر وينهى، يبقى إذن نقول له إيه؟ لا يشترط فيه العدالة، الحق يقبل من كل ما، إذا كان إحنا قبلناه بدري من مين؟ من الكافر، من الشيطان، من الصغير. فإذا لا يشترط العدالة. يعني إيه عدالة؟ يعني يكون تارك للمنكرات وحتى يعني متحفظ وحالته المثالية على أعلى مستوى. نعم. يتعفف حتى عن المباحات. فعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن العدالة لا تشترط في الاحتساب. طيب، هل يشترط إذن الإمام؟ يعني قدامك منكر تريد أن تنهى عنه هل يشترط أن تستأذن الإمام الحاكم في ذلك؟ على قول جمهور أهل العلم ولظاهر الأدلة ولعدم وجود مخصص، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من رأى منكم يعني كلكم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبلسانه، فلما استطع فبقلبه، وجعل هذا التدرج. لذلك قالوا لا يشترط إذن الإمام في ذلك إلا في بعض الحالات الخاصة التي يعني تحتاج إلى تفصيل. إن شاء الله تعالى بالأخوة يرجعوها في مظانية في رسالة معروفة عن المنكر للشيخ ياسر، لأن الوقت طيب، إحنا بناخد بس المسائل السريعة يعني. طيب، الشرط الثالث، يبقى أول شرط عندنا إيه؟ إسلام. ثاني شرط تكليف، اللي هو البلوغ والعقل، ماشي. الثالث العلم. العلم يعني العلم، نقول اشترط السلف العلم لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الكلام ده على لسان مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال له قل هذه سبيلي، دي طريقتي، ده منهجي، أدعو إلى الله يعني نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على بصيرة يعني على علم. لذلك السلف يقولون كلام جميل جدا جدا. الإمام النووي يقول: إنما يأمر وينهى، أي يأمر المعروف وينهى عن المنكر، من كان عالما بما يأمر به عالما بما ينهى عنه. نعم، ولكن العلماء يقولون وذلك يختلف باختلاف الشيء، إن في حاجات مسائل مشهورة معلومة من الدين للقاصي والداني، وفي مسائل تحتاج إلى علماء يستطيعون يعني بيانها وذكر الأدلة فيها، نبين ذلك. فإن كان المراد إنكار المنكر يعني من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة، يعني هو يقول كالصلاة والصيام والزنا والخمر. الصلاة معروف ولا مش معروف؟ معروف للناس كلها أنها من معروف، ماشي. الصيام، صيام رمضان، من المعروف، معلوم للناس جميعا. طيب الزنا معلوم لعموم المسلمين أنه حرام ولا مش معلوم؟ معلوم. الخمر معلوم لجميع المسلمين أنها محرمة؟ معلوم. بيقول لك دي محرمات ظاهرة معروفة مشهورة، ماشي. هذه يعني يأمر فيها وينهى حتى عواب المسلمين لأنها معلومة للجميع. أما دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام فيه مدخل ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء فقط. يعني في حاجات دقيقة محتاجة تأصيل وذكر الأدلة، وقد يكون فيها لبس في بعض مواطنها أو ما شابه ذلك، هذه العلماء الذين حصلوا أدوات الإجتهاد هم من يقوم بها، أو لطلاب العلم الذين يستطيعون التمييز والاستشهاد على ذلك. نعم، يقولون العلماء لخصوا العلم المشترط للمحتسب يعني للآمر المعروف والنهي عن المنكر بقولهم: العلم بخطاب الشارع في الأمر والنهي، وهذا شرط في التكليف. يعني اللي هيعين لازم يعرف الأدلة الشرعية في المعروف والأدلة الشرعية في المنكر، عشان لما يأمر وينهى يستدل بالأدلة الشرعية يستطيع إقامة الحجة. طيب، ثانيا العلم بالواقع لكي لا ينكر ما ليس بمنكر. العلم بالواقع يعني أضرب لكم مثال: أنتوا عارفين الخمر حرام، صح؟ تمام، متفقين الخمر حرام، لكن واحد شايل حاجة في كيس ورق مقفولة، أنت مش عارف إيه اللي جواه، أو إزازة مش باين إيه اللي جواه، أو أي إناء. طالما لم تعلم يقينا أن في هذه القارورة، في هذا مثلا الإناء، خمر، يبقى ما ينفعش أنت تأمر وتنهى، لأن أنت ما عندكش علم بالحاجة دي. لكن لو أنت متيقن منها يبقى خلاص تأمر وتنهى فيها. طالما مش متيقن لا يصح لك أن تأمر وتنهى فيها حتى لا تقع في المحور. نعم. الشرط الرابع القدرة. يعني القدرة، القدرة الأدلة الشرعية لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول أهل العلم لا تكليف إلا بمقدور. بعد ما خلص الأسئلة عشان بس ما نقطعش الكلام، اكتب السؤال وبعد الدرس. ولقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ماشي. وحديث فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا التدرج دليل على اعتبار القدرة في الأمر وفي النهي. أجمع السلف على أن شرط القدرة في التغيير يكون في التغيير باليد واللسان فقط، أما بالقلب فلا سلطان لأحد على قلبك كما مر بنا. ولذلك لا نقول أنت تحتاج لقدرة لقلبك حتى ينكر، معقولة دي ما تجيش؟ قلبك ما حدش ليه سلطان عليه غير الله عز وجل. اختصر السلف حصول القدرة فقالوا تكون بغلبة الظن بالسلامة من الأذى والمكروه لنفسه ولغيره. يعني اللي هيأمر وحينها يكون عنده غلب الظن بسلامته، ماشي إخواني، من المكروه والأذى لنفسه ولغيره، لمن معه أو من وراءه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله واعلم أنه لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أن يخاف منه على نفسه أو ماله أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع. يعني إيه الكلام ده؟ ما يسقطش عنك الأمر بالمعروف عن المنكر إلا إذا فعلا فعلا أنت خايف على نفسك من الأذى ومن المكروه، وخايف أن يقع أذى أو مكروه على غيرك. في الحالة دي لا تأثم بذلك، ماشي؟ في الحالة هذه لا تأثم بذلك. نعم. طيب، ونقل الإمام القرطبي عن ابن عطية رضي الله عنه الإجماع على أن النهي عن المنكر فرض على من أطاقه وآمن على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. يعني إيه؟ تأمر وتنهى في حدود قدراتك، لو في أذى ولا في مكروه يقع عليك خلاص سقط عنك، لكن تعمل إيه؟ تعتزل ذا المنكر، زي ما في الأثر إيه؟ إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزول أنت، امشي أنت. يعني في مكان في منكر أمرت ونهيت ونصحت محدش استجاب، امشي أنت خلاص حتى لا يعني تتطور الأمور. نعم. قالوا ومما هو معلوم أن الواجبات تسقط بالعجز والعذر. يعني احنا عندنا قاعدة شرعية، كل الواجبات تسقط بالعجز وبالعذر، ده لازم المفروض كلنا حافظين المعنى ده، ماشي اخواننا؟ دي قاعدة شرعية ثابتة. هنا مثلا العجز الحسي كالمرض والألم، يعني بمعنى ما يحول بينك وبين ده هذا الواجب، شلل، مرض، عدم قدرة على الحركة حتى تأمر وتنهى، خلاص يسقط عنك عجز حسي. كمان لو أمر أو نهى تعرض أيضا منه، تعرض للتعذيب أو الحبس أو الامتهان، يسقط عنه هذا الواجب. يعني لو أمرت ونهيت حتى بلسانك، تخيل ده عنك اليد، ستحبس، تضرب، تهان، يبقى إذن يسقط عنك الوجوب في هذه الحالة. قالوا أو يجلب على غيره ذلك، يعني ممكن أنت يعني مش هيحصل لك أذى ولا مكروه، عندك قدرة أن أنت مثلا تهرب زي ما بيقولوا، لكن سيقع الأذى والمكروه على من وراءك، الأهل مثلا والأصدقاء والزملاء والدعوة، إذا لا يجوز لك ذلك الأمر. إذا كان في شخصك فقط يسقط الوجوب لكن يبقى الاستحباب أخذا بالعزيمة إن أردت، لكن الأعلى والأفضل أن تلتزم بظاهر هذه الأدلة. طيب، وبعضهم يقول إن كان لا يتعداه لغيره ولكن على نفسه فقط يتحول من الوجوب إلى الاستحباب، قلنا هذه. أما مجرد اللوم أو العتاب أو الشتم فهذا على الراجح لا يسقط الوجوب. يعني إيه؟ يعني لو أمرت بالمعروف نهي عن المنكر ممكن أقول لك كلمة، واحد يشتمك شتيمة كده، حاجات بسيطة ممكن يعديها في سبيل احتسب. ده الأنبياء والرسل تعرضوا لما أكثر من ذلك، أوذوا وقيل فيهم وقيل لهم ما قيل فلم يكن يلتفتوا عليهم السلام جميعا. وكذا العلماء وأهل الفضل والعلم، لأن الناصح بطبيعة الحال ممكن يكون إيه؟ اللي بتنصحه متحفز، أنت بتنكد عليه، بتقلق عليه، بتحرك الوازع اللي جواه اللي هو الخير اللي جواه، وهو عايز يرتكب المنكر، عاوز يتبع شهواته وأهواءه، فأنت بتنقص عليه حياته، فيبدأ يشتم أو يقول كلمة كده وكده. احتمل مثل هذا على وزن قولي ولكن لا تحبون الناصحين. الناس اللي بينصحوكوا دايما بتبقوا في ناس كده بتاخد منها موقف، غير الناس الطيبه بتحب الناصح، لكن الناس اللي على المنكر على الشر على الفساد ما يحبش حد ينصحه، ما يحبش حد يكلمه. نعم. طيب، الاكراه يسقط التكليف، بل عندنا في الشريعه ان الاكراه يعني أذنت الشريعة في قول الكفر للمكره طالما قلبه مطمئن بالإيمان، وعندنا في ذلك قرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وإتاني وما استكره عليه، يعني أنت معف. كان يقول لبلال إن عادوا فعد، كان يقول له أرغموني على كلمة الكفر بس قلبه مطمئن، قال إن عادوا فعد، ده حاجة فوق طاقتك ودفعا يعني للأذى قلها ولا حرج عليك. طيب، شروط الإكراه المعتبر. ما هو الإكراه ده عشان بس ما حدش يقول لك لا أصل في، أنا شايف إن في إكراه فيترك الأمر المعروف بالكلية فيكثر الخبث ويقع ما لا يحمد عقباه، ففي هذه الحالة لابد أن نوضح. نعم. قالوا أن يكون قائله قادر على إيقاع ما يهدد به وأنت عاجز عن الدفع ولو بالفرار. يعني لو أمرت ونهيت بيتوعدوك مثلا بالحبس بالضرب بالقتل بالأذى ويعلم عنهم أنهم ينفذون ما قالوا، خلاص يبقى أنت معذور في هذه الحالة، إذا أنت معذور ويسقط عنك الاحتساب في هذا. قيل حتى لو يعني سيجر هذا أذى أو مكروه لغيرك أيضا لا يجوز لك قولا واحدا. طيب، أن يغلب على الظن أنك إن امتنعت أو وقع لك ذلك، يعني هم يقولوا هنا أن يغلب على الظن أنك إن امتنعت أوقع لك ذلك، يعني إيه اللي بيتوعدك بالعقوبة على الأمر والنهي، يبقى أنت عندك بغلبة الظن أنه فعلا قادر على تنفيذ ذلك، في هذه الحالة يسقط عنك هذا الوجوب. طيب، أن يكون ما هدد به فورا، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك مثلا بعد أسبوع بعد يوم بعد اثنين، قال هذا غير معتبر. لكن لو كان في مدة قصيرة ممن يغلب على الظن يعني تمكنه من فعل ذلك وهذه عادته، يبقى هذا يسقط عنك الاحتساب. نعم. أيضا قالوا من الشروط في الإكراه المعتبر ألا يظهر من المأمور المكره اختياره، يعني ما يكونش هو عايز كده، يبقى إذا هذا يسقط. وقيل الإكراه نوعان، الإكراه المعتبر نوعان، فوات الحاصل وخوف امتناع المنتظر. دي مسألة مهمة جدا للأخوة يركزوا فيها عشان أهميتها. يعني فوات الحاصل حاجة موجودة عندك فعلا، وخوف امتناع المنتظر حاجة انت مستنيها. فلو مثلا قلنا في فوات حاصل، لو امرت ونهيت في حاجة عندك هتروح مش هتحصلها، هتمنع عنك تفقدها. طيب دي لها برضو ضوابط، لها حد اعلى وحد ادنى ولها تفصيل عند اهل العلم. لكن فوات الحاصل وخوف امتناع المنتظر في ايه؟ قال لك بيكون في الصحة والسلامة في البدن، ماشي، فوات الحاصل صحتك وبدنك، كأن مثلا تهدد بالقتل، تهدد بقطع عضو من أعضائك مثلا. المال، فوات الحاصل في المال، معك مال يهدد يعني مثلك بأخذ ماله إن أمر أو نهى. الجاه والمنزلة، يكون لك وجاهتك ومنزلتك واحترامك بين الناس، فلو أمرت ستهان أو تضيع هذه الوجاهة وهذه المكانة. طيب في العلم أيضا، طيب إزاي نفهم المسألة دي؟ قال لك العلم مثلا لا يتصور في العلم فوات الحاصل. يعني حضرتك عندك علم، العلم ده فين؟ في دماغك وفي قلبك وحفظه أنت ومتقنه. فلو أمرت ونهيت ستهدد بنزع العلم، ويقدر حد ياخد اللي في قلبك ولا اللي في دماغك؟ حدش. يبقى ده غير متصور، ماشي، يبقى ده غير متصور في فوات الحاصل، ماشي. يبقى عشان دي تبقى واضحة ناخد بقى المسائل التانية اللي هي ايه متعلقة بالباقي. اما فوات الحاصل في الصحة والسلامة في البدن، مثاله القتل والضرب والمؤلم او قطع عضو من اعضائه او الحبس، هذا كله معتبر يسقط عنك الوجوب. فوات الحاصل في المال، كان يتهدد بأخذ المال وهدم الدار مثلا، هذا معتبر أيضا، كان يغلب على الظن ويفعل ذلك وينفذ ذلك. إلا قالوا في اليسير من المال، يقول لك لو أمرت ونهيت مثلا هنغرمك كذا، حاجة بسيطة تستحملها في سبيل الله. أما فوات الحاصل في الجاه والمنزلة، يعني مثلا الإهانة أمام الأهل والجيران والأصدقاء بما يسقط المروءة، فهذه مسألة العلماء يقولون فيها اجتهاد، يعني ما بين حد أعلى وحد أدنى، ماشي، فيها اجتهاد لأهل العلم كيف يحددونها، فالاجتهاد فيها مشهور عند أهل العلم، ولكن تكون بالشرع تحديدا، يكون بالشرع مش بالطبع ولا بالهوى ولا يعني بالعادات والعرف، ويعفى عن اليسير منها. طيب خوف امتناع المنتظر، حاجة أنت منتظرها ولو أمرت ونهيت بالمعروف قد تتأخر أو لا تأتي. يقولون في الصحة والسلامة لها برضو مسائل، واحد عنده مرض بس عايش به ومشي به ويرجو مثلا الشفاء من طبيب بعينه، والطبيب ده عنده منكر، فيقول لك لا أنا خايف نأمره ننهى عن المنكر اللي هو عليه ما يعالجنيش. العلماء يقول ده غير معتبر، لأن في دكاترة غيره وفي فرص متاعة غيره، ماشي، الأمر فيه سعة بالنسبة لك، هذا بالنسبة للبدن والجسد، ماشي. في المال يعني إنسان ينتظر التعيين، والجهة التي سيعين فيها فيها منكرات، يخشى أن أمر أو نهى لا يعين، يعني يقال أيضا هذا الأمر فيه اجتهاد، إن كان يعني بالإمكان يبحث عن فرصة عمل أخرى، لا يقول الحق يأمر وينهى ورزقه على الله. طيب إن كان لا يوجد له عمل ولا يوجد طعام ولا يوجد شراب ويحتاج العمل فعلا ولا يقدر على غيره، خلاص يسكت ويكتفي بالإنكار بقلبه. نعم. طيب في الجاه، يخشى يعني أن يحتاج لصاحب وجاهه مثلا فيترك أن يأمره أو ينهاه، قيل هذا غير معتبر، يعني واحد شايف واحد وجاهه ممكن بعد كده يحتاج له في مصنع، يحتاج له في حاجة، شايفه على منكر مش عايز ينهى أو ينصحه أو يذكره بالله، خايف يعني يحتاج له بعد كده، يقول لك لا ده كلام غير معتبر، أنت مطالب أن تأمر وأن تنهى. نعم. ويكون خوف امتناع المنتظر معتبرا عند الضرورة فقط، زي مثلا في النفس، مثلا واحد مريض مرض خطير يحتاج إلى عملية وإلا هو على وشك الموت، ولو وجد الطبيب واحد يقوم بهذه العملية، وبالتالي إن أمره أو نهاه امتنع عن إجراء العملية الخطيرة التي لابد منها، يقولون لا تأمر ولا تنهى، هذه ضرورة، ولكن عليك بالإنكار القلبي فقط. نعم. طيب، في العلم في مسألة جميلة أو في العلم السلف بيتكلموا فيه، بيقولوا إيه؟ يعتبر فقط في العلم في خوف امتناع المنتظر فيما لا تصح العبادة إلا به. يعني حضرتك مش حافظ الفتحة وفي واحد بس اللي ممكن يحفظك الفتحة عشان تصح بها الصلاة، بس هو عنده منكر، لو انت نهيته عن المنكر اللي هو عليه مش هيعلمك الفتحة. السلف يقول لك اسكت وتعلم منه الفتحة، لان الفتحة دي ضرورة كشرط لصحة الصلاة. ماشي. او ايضا علم لا تصح العبادة الا به على الجملة يعني، او كما لا يسع المسلم جهله. نعم. طبعا المسائل دي مفصلة في الرسالة الأخرى، بيرجعوا لها إن شاء الله يستزيدوا منها، مهمة جدا، وإحنا إن شاء الله هنحاول نعمل لكم امتحان في المسائل دي عشان تثبت أكثر إن شاء الله. بس في نصيحة مهمة جدا عشان تفهم شرط القدرة ده اللي إحنا بنتكلم فيه، لازم تقرأ رسالة فقه المصالح والمفاسد، لأن هتقابلك مصالح ومفاسد وحسنات وسيئات، كيف ستميز، كيف ستقدم، كيف ستؤخر. هذا يحتاج إلى دراسة هذا الفقه، لأن الأمر في غاية الأهمية حتى يعني تحسن التصرف عند تعارض المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات. فمنها المعتبر المصالح ومنها غير المعتبر، كما نقول لا يجوز تعطيل النصوص بدعوى المصلحة. زي مثلا جماعة طلعوا حللوا الربا، يقول لك عشان مصلحة الدنيا تمشي، إذا ربنا حرمه تيجي انت تقول المصلحة، هذه مصلحة يعني غير معتبرة لا قيمة لها، لا تقبل منك. لكن ارتبط بالدليل واستمع للدليل. نعم. ومن شروط الانتفاع بالحسبة للمحتسب، العلماء بيخلوا شرط، بس شرط خاص بك انت اللي هتأمر وتنهى، اللي هو الإخلاص، أن تكون مخلصا في الأمر وفي النهي. يعني ايه؟ يعني لازم يكون أمرك ونهيك خالص لله، لنصرة دين الله، للحفاظ على دين الله. ماشي. طيب، هو في حد يؤمر وينهى بدون إخلاص؟ في ناس كتير ممكن تأمر معروف تنهى عن منكر بنوايا فاسدة كتير، زي مثلا يعني طالب شهرة، طالب مدح، طالب ثناء. ماشي. طالب مال، في واحد طالب مثلا حاجة تانية خالص، عايز يكسر المنصوح، عايز يشهر به، عاوز يسقطه في حس الناس، يجيبه كده وينصحه ويأمره وينهاه بغرض إسقاطه أو انفضاض الناس عنه. هذا ليس في إخلاص، وهذا يرد عليه هذا الأمر وهذا النهي. طيب، من الشروط، البعض يقول من الأداب الحكمة، وإن كان البعض يقول هي واضحة في النص، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أنت مطالب أن تأمر وتنهى بالحكمة. طيب، الحكمة المفهوم منها إيه؟ مثلا اختيار التوقيت المناسب، مش في أي وقت تأمر وتنهى. يعني ما ينفعش تأمر وتنهى واحد صاحي من النوم، أو واحد بينام تعمل تحكي هو بينام، أو واحد جعان خالص، أو واحد هو بياكل مش هيستوعب، مش هيقبل، او واحد مثلا عنده مصيبه وانت تنهى عن المنكر والمعروف بطريقه وهو راجل في حاله مصيبه مش مركز، او هو في حاله غضب شديد، ممكن تقول له لا اله الا الله، يقول لك انت مالك، مش هتحصل معاك. ودي واحد تقول اتق الله، يقول لك انت شايفني يعني مش عارف. اتق الله، ده ربنا قال للنبي يا ايها النبي اتق الله، بس الناس وهي غضبانه ممكن ترد. فعشان كده تختار التوقيت المناسب، اختيار الالفاظ المناسبه. انت هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ماشي، بس في كلمات تناسب المقام، مثلا تختلف من شخص الاخر، من بيئة الاخرى، من لغة الاخرى، من لهجة الاخرى، برضو من توقيت لاخر. اختيار الكلمات مهم جدا، يعني ممكن ايه كلمات فيها تشجيع، فيها بث روح الامل، فيها طمأنة، فيها تبشير، فيها مثلا يعني معاني ايمانية ترسخ في قلبه. ماشي. لكن في ناس بتعمل ايه؟ كلام فيه تحبيط، انت ما بتفهمش، انت غبي، انت مجرم، انت كافر. في ناس كده على مش عارف حاجه بتقول الفاظ كده وخلاص. لا، الحكمه تقتضي اختيار اللفظ المناسب عشان يكون مدعى للقبول. ولا في ناس مثلا ما عندهاش حكمه في الموضوع ده، مثلا يروح داخل على واحد عايز يامره انها مكشر كده ومقطب الجبين وبفظاظه وبغلظه، مش هيقبل منك، هيرد عليك يقول لك انت مالك، هيحرجك. فعشان كده قال لك ان الحكمه تقتضي اختيار الالفاظ ذات نفسها. كما يعني يتكلم اهل العلم ايضا الا تكون النصيحه في الملأ، ده من الحكمه، ما تصحوش قدام الناس، خدوا على جنب، الا في حاله واحده بس، ان الناس كلها شافت الموضوع ممكن تظن ان هذا ليس منكرا، فانت تنكر بدون ذكري ما بال اقوام. في ناس ما تقولش عندنا هنا مثلا، في ناس بعيد عننا تعمل واحد انت توقعت هيعرف نفسه عمل ايه، يبقى كده ما تنصحوش في الملأ، وما تخصوش ان كان من الواجب اظهار الامر لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. نعم. ايضا من الشروط في نظري والاداب المهمه جدا جدا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المحتسب لابد ان يتعلم الصبر، لازم يصبر، لان طبيعي لازم يجد فظاظه، غلظه، عنف، سب، شتم، يعني عداوه من المنصوحين، لان ده طبيعه البشر الا من رحم ربي. في ناس طيبه بتقول لك جزاك الله خيرا وتقبل، في ناس لا، ممكن ما تقبلش، ممكن تشهر وتتكلم كلام قد يكون صعب، ممكن يقع عليك أذى، ممكن يقع عليك يعني ما لا يعني تتخيل. لذلك قالوا الصبر ده شرط أساسي في المحتسب عشان يقدر يكمل طريقه ويكمل مشواره ويقيم الحجة لله تبارك وتعالى على خلقه. فقد بيانت الشريعة حتمية الابتلاء وأن السنن لا تحابي ولا تجامل. الأنبياء والرسل أمروا ونهوا وتعرضوا لشديد الأذى ولشديد الابتلاء وصبر، وهذا في القرآن كثير، كما قال الله تعالى حاكيا عن لقمان: يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول له أمر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني حتما سيصيبك بعض القول، بعض الحركات، بعض التصرفات، اصبر، ده من عزم الأمور، الرجالة هي اللي تستحمل. وكما في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسران خسران، إلا الذين آمنوا ويتاني تبغي الأجر والثواب من الله عز وجل. ماشي. وقال عز وجل يبين هذا المعنى العظيم لأهمية الصبر في السير إلى الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الناس كتير هيقابلوك من نوعية دي. الله عز وجل أمرنا بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين، كل ده ترغيب. أيضا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصبر ضياء ينير لك الطريق في الأمر والنهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورائكم أيام الصبر. ده بيقول للصحابة، تقول لسه شفتوا حاجة في الأيام اللي وراكم بعد منكم؟ إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر. هتحط الجمرة كده في إيده ويدوس عليها، يا الله، الصبر فيهن كالقبض على الجمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للعامل فيهن، يعني في الأيام اللي زي دي، أجر 50. فالصحابة قالوا إيه؟ منا ولا منهم؟ قال: بل منكم. يعني حضرتك لو أمرت المعروف ونهيت عن المنكر وصبرت على ما قد يقع، لك أجر 50 صحابي. شوف بقى الفضل قد إيه والشرف قد إيه. يا رب اجعلنا منهم يا رب. إن النصر مع الصبر. طيب، من هذه الأداب، يعني خلاص هنختم، أدب في غاية الأهمية: الرفق واللين، حال الدعوة، حال الأمر وحال النهي. الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى أطغى أهل الأرض، إلى فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لا أريكم إلا ما رأى. قال لهم إيه؟ هو سيدنا هارون، قال: اذهبا أنتوا الاثنين إلى فرعون إنه طغى، زاد عن حده، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما علمي أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكن أمرهما أن يأمراه وينهاه بالرفق واللين. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، سبكوا ومشوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأحاديث: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه من العنف والفظاظة والغلظة. ويقول في الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كان يقول للسيدة عائشة: يا عائشة أرفقي، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. بمفهوم المخالفة، لما ربنا يريد بأهل بيت شر يطلع منهم إيه؟ الرفق، ويدخل بداله إيه؟ فظاظة والعنف والغلظة والاحتكاك والتصادم وما شابه ذلك. آخر حاجة، الحلم. من أعظم الأداب التي ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحلى بها. يعني الحلم؟ الحلم عند العلماء كثرة الاحتمال. شو لك ده صدر واسع؟ صدر واسع فعلا، عنده كثرة احتمال، لا يعني يميل للغضب، ماشي، يتحكم في نفسه عند الغضب لو حدث، ماشي، بيتأنى. ولذلك هذه خصلة يحبها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إيش؟ إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. تؤدى، ربنا بيحب الخصلة دي في الإنسان. فعايز ربنا يحبك، خليك حليم مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أرحامك، مع زملائك، مع أصدقائك، مع المسلمين، مع غير المسلمين. الحلم زينة، زينة. الله عز وجل أثنى على سيدنا إبراهيم في القرآن وذكره بالحلم مرتين. مرة قال إن إبراهيم لأواه حليم، وفي الآية الثانية ليه قال حليم أواه؟ قال لك ضبط الحالتين بالحلم، مع أنه كان في وسط أقوام عباد الأصنام وعباد الكواكب وعباد البشر، وكلهم استفزاز واستدراج وغيظ وعقاقيل وعقبات، ومع ذلك ما قدروش يعني يدردروا سيدنا إبراهيم ولا يخرجوه عن شعوره أو خلوه يندفع ويتسرع. الحلم هيضبطك، هيديك فرامل لا تتسرع لا تندفع، يعني يخليك ماشي بتؤدى وتؤدى. يعني هذا ما تيسر جمعه باختصار. رجعوا الرسالة وإن شاء الله نحاول نعمل لكم فيها امتحان بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. مرة أخرى أقول لأخي العزيز مصطفى السعدني: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.